محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أفضل صلاة وأزكى تسليم. أما بعد، فمرحبا وأهلا وسهلا بكم أيها الإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات في كل مكان، وأحييكم في هذه السلسلة المباركة ومع هذا البرنامج شمائل المختار. نسعد جميعا ونشرف أيها الأحبة ونحن في سلسلة متواصلة متسقة في معية هذا النبي الكريم ومع شمائله ومع خلاله وخصاله في هذه الخمائل وفي هذه الخصال نقترب منه صلى الله عليه وسلم ونتعرف عليه عن قرب، فهو أبونا الروحي كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. لا يزال الحديث متصلا في الجانب الثاني من الشمائل، وهو جانب الصفات الخلقية. كما سبق فإن الشمائل تتعلق بها عدة جوانب. الجانب الأول الصفات الخلقية وقد مضى الكلام عليها، ثم تحدثنا عن الجانب الثاني وهو الصفات الخلقية، وقد مر جملة من هذه الصفات الكريمة الحميدة، وكيف ورأينا كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي في مقدمة الناس والخلق في التمثل والتخلق بهذه الأخلاق الشريفة. واليوم وفي هذه الحلقة نحن كذلك على موعد مع خلق من هذه الأخلاق النبيلة والصفات الكريمة، وكيف تجسدت في شخصية هذا الرسول الكريم عليه الصلاة والتسليم. هذا الخلق خلق نبيل عظيم، ألا وهو الحياء. وما أدراك ما الحياء؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم على قدر كبير من الحياء، على منزلة سامية سامقة في هذا الخلق النبيل. يقول جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينقل معهم الحجارة حينما أرادوا بناء البيت، وذلك قبل البعثة. قال: وعليه إزاره، كان ينقل معهم وعليه إزاره. فقال له عمه العباس ابن عبد المطلب: يا ابن أخي، لو حللت إزارك فجعلته على منكبيك دون الحجارة. قال: فحله فجعله على منكبيه فسقط مغشيا عليه، فما رؤي بعد ذلك عريانا. والحديث متفق عليه. وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل وهو يعظ أخاه في الحياء، فقال: دعه، فإن الحياء من الإيمان. نعم، الحياء من الإيمان، بيّن ذلك النبي الكريم في حديث آخر، وأخبر أن الإيمان 64 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. إنها شعبة وقطعة من وخصلة من خصال هذا الإيمان. وفي حديث عمران ابن حسين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء خير كله، أو قال: الحياء كله خير، الحياء كله خير. وهذا الحياء أيها الإخوة والأخوات ينقسم إلى قسمين حينما نتكلم عن هذا الخلق، وذكر ذلك أهل العلم. فالحياء منه ما هو غريزي يجبل عليه الإنسان ويطبع عليه، ومنه ما هو مكتسب. والحياء المكتسب هو الذي جعله الشارع من الإيمان، هو الذي جعله الشارع من الإيمان. وقد جمع للرسول صلى الله عليه وسلم النوعان، اجتمع له النوعان جميعا. من أعظم ما يبين هذا الخلق وكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم على قدر عال منه هو حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها وكان إذا كره شيئا عرف في وجهه إذا كره شيئا عرف في وجهه نحن نعلم جميعا أن العذراء وهي الفتاة البكر في خدرها في سترها حينما تكون في بيتها تكون على درجة كبيرة من الحياء يضرب بها المثل يضرب بها المثل حياء ولا سيما في الأزمنة السابقة فنبينا صلى الله عليه وسلم كان أشد من حالها كان صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها وهذا الحديث في الحقيقة كاف في بيان منزلة الحياء من النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كان متصفا بالقدر الرفيع من هذا الخلق العظيم وهذا الخلق النبيل كان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يحث على الحياء من الله وهذا قدر عظيم من الحياء كيف نستحي من الله قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه معلما وموجها ومربيا قال لهم استحيوا من الله حق الحياء فقال الصحابة يا رسول الله إنا نستحي والحمد لله فقال صلى الله عليه وسلم ليس ذلك ولكن الحياء ولكن الاستحياء من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى ولتذكر الموت والبلى فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء وجاءه رجل فقال يا رسول الله أوصني سأله الوصية والوصية تكون في الأمر الهام الذي له شأن فماذا أوصاه؟ أوصاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال أوصيك أن تستحي من الله عز وجل كما تستحي رجلا من صالح قومك لو كان معك رجل من الصالحين من قومك فكيف بك مراعاة له وحياء منه فاستحي من الله على ذلك كان صلى الله عليه وسلم لا يكتفي بالوصية والقول بل يتجسد فيه الفعل والتطبيق كان صلى الله عليه وسلم يقوم الليل حتى تتفطر قدماه فيقال له يا رسول الله تفعل ذلك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال أفلا أكون عبدا شكورا هذا هو الحياء من الله حياء العبودية كان صلى الله عليه وسلم في تعامله من الناس لا يواجه أحدا بما يكره حياء وكرم نفس وإذا أحد أتى ما لا يحب من القول والفعل عرض وكن بذلك فيقول ما بال أقوام يفعلون كذا وما بال أقوام يقولون كذا وكذا وفي حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في موقف يجلي هذا الأمر يقول دخل على النبي صلى الله عليه وسلم رجل وعليه صفرة فكرهها النبي صلى الله عليه وسلم فلما قام الرجل وذهب قال عليه الصلاة والسلام لبعض أصحابه لو أمرتم هذا أن يدع هذه الصفرة قالها مرتين أو ثلاثا قال أنس معلقا على هذا الخبر قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم قلما يواجه رجلا بشيء يكرهه في وجهه وهذا من الحياء ومن عفة النفس وكرم النفس قلما يواجه رجلا بشيء يكرهه في وجهه والحديث رواه أبو داود وأحمد بسند حسن أيها الإخوة مراعاة النفسيات ومراعاة الطبائع ومراعاة المشاعر هذا أمر دقيق وهو مما جاء به الإسلام بعض الناس يلقي الكلام جزافا ويرمي الكلمات الجارحة ولا يأبه بمن حوله لو كان قريبا أو بعيدا في المجالس وفي المنتديات والملتقيات وما هكذا خلق الإسلام كان عليه الصلاة والسلام يراعي المشاعر ويتفقد الأحاسيس ولا يواجه أحدا بشيء يكرهه في وجهه كما كان أيضا عليه الصلاة والسلام عفيف القول نقي المنطق أبعد الناس عن الفحش والتفحش والبذاءة والسباب جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسألته كيف أغتسل من المحيض سؤال فقهي في أمر تحتاج إليه النساء في الطهارة ويتعلق بذلك مسائل الطهارة والصلاة وما إلى ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذي فرصة ممسكة فتوضئي ثلاثا ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم استحيا فأعرض بوجهه وهذا فيه لفتة في حيائه صلى الله عليه وسلم وما كان عليه من هذا الخلق النبيل تدخلت عائشة رضي الله عنها فأخذت المرأة وجذبتها وأخبرتها بما يريده النبي صلى الله عليه وسلم. كان نبينا المختار النبي صلى الله عليه وسلم يأنف أن يراه أحد على حال لا تصلح من كشف عورة أو نحو ذلك. يقول جابر رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد البراز انطلق حتى لا يراه أحد. ويقول المغيرة بن شعبة: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فقال: يا مغيرة خذ الإداوة، فانطلق حتى توارى عني، أبعد حتى لا يرى. وكان إذا ذهب المذهب، يعني لقضاء الحاجة، إذا ذهب المذهب أبعد. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم. كان في خبر آخر كما تقول عائشة: مضطجعا في بيتي كاشفا عن فخذيه أو ساقيه، فاستأذن أبو بكر فأذن له وهو على تلك الحال، ثم استأذن عمر فأذن له وهو على تلك الحال، ثم استأذن عثمان فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وسوى ثيابه وتهيأ في جلسته، فدخل عثمان، فلما خرجوا سألته عائشة رضي الله عنها عن ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ أن أنس رضي الله عنه خدمه 10 سنين، قال: فما قال لي أف قط، ولا قال لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله ألا فعلت كذا. وهكذا مراعاة المشاعر والحياء مع الناس في التعامل معهم. لما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش وصنع الوليمة ودعا القوم، فجاءوا إلى الوليمة وطعموا ثم جلسوا يتحدثون، وكان ذلك يضايق النبي صلى الله عليه وسلم، يريد أن يتهيأ للقيام إلى زوجته التي بنى بها، فمكث من مكث وجلس من جلس حتى انتظرهم، وبعد ذلك بقي 3 ثم ذهبوا. وجاء أنس وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره أنهم قد ذهبوا، فدخل حتى ألقى الحجاب بينه وبين خادمه وخلى بامرأته، فأنزل الله عز وجل في هذا الخبر: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم. نعم، حياء النبي صلى الله عليه وسلم منصوص عليه في القرآن، كان يستحي من أصحابه وهم أصحابه، وهو القائد وهو المعلم والمربي والرئيس عليهم، ومع ذلك كان يستحي منهم: إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق. والحديث متفق عليه. إذن أيها الإخوة، خلاصة المقال في هذه الحلقة أن نقتدي بنبينا صلى الله عليه وسلم في هذا الخلق العظيم. وما أحوجنا أيها الإخوة بالذات في هذه الأزمان التي هتك فيها جناب الحياء عبر هذه الشاشات والمواقع وما إلى ذلك، ولا سيما الفتاة والمرأة المسلمة، فإن خير زينة لها هو حياؤها. أسأل الله جل وعلا أن يجملنا وإياكم بلباس الستر والحياء والعفة، إنه سميع قريب مجيب. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود.